هيشاركنا النهارده في احتفالاتنا مطربنا المحبوب الاستاذ عبد اللطيف التلباني بمجموعه من الاغاني اكيد هتعجبكم. ويعجبني دلالها انا عاشق جمالها انا ويعجبني دلالها انا قلبي اشتاق وغلها ولف اسكندريه قلبي اشتاق وغلها ولف اسكندريه انا عاشق جمالها انا ويعجبني دلالها انا عاشق جمالها انا ويعجبني دلالها انا قلبي اشتاق وغلها ولف اسكندريه قلبي اشتاق وغلها ولف اسكندريه انا عاشق جمالها انا ويعجبني دلالها انا عاشق جمالها انا ويعجبني دلالها انا قلبي اشتاق وغلها ولف اسكندريه قلبي اشتاق وغلها ولف اسكندريه عشان خاطر عينيها تعيش العمر ليها عشان خاطر عينيها تعيش العمر ليها ولا يغلاش عليها حبيبتي الحلوة دي ولا يغلاش عليها حبيبتي الحلوة دي دنا قلبي وعيوني بيحبوا اسكندرية عشان الحلوة دي عشان الحلوة دي عيونها الحلوة دي وخدودها التفاحية عيونها الحلوة دي وخدودها التفاحية خلوني مشيت وراهم خلوني مشيت وراهم لحد اسكندرية عشان الحلوة دي